بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنائز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، ذكر كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة أو جنازة، فهي يعني الجنازة يعني اسم للميت أو للنعش وعليه الميت، وأما الكسر فهو اسم للنعش. الجنازة اسم للنعش، والجنازة يعني تطلق على الميت أو على الميت وهو على النعش، يعني الميت وهو على النعش، هذا هو الفرق بينهما. ما كان بالكسر فيراد به الذي يوضع عليه الميت، وفي الفتح يطلق على الميت وعلى الذي يوضع عليه الميت ما دام الميت موضوعا عليه. أما إذا كان مفردا ليس عليه ميت فإنه يقال له جنازة بالكسر. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات الموت، يعني أن الناس يتهيئون للدار الآخرة ويتهيئون للموت بالاستعداد له بالأعمال الصالحة، بالاستعداد له بالأعمال الصالحة يتهيئون لذلك. ولهذا قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات، لأنه إذا ذكر الموت فالناس يعني على خوف وعلى خشية وعلى استعداد للآخرة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أو الإرشاد إلى زيارة المقابر، وقال: إنها تذكر الموت، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو فإنها تذكركم الموت. فهذا يعني يدلنا على أن ذكر الموت والناس إذا ذكروه فهم على خير وعلى استعداد للموت، وأما إذا غفلوا عنه ولهوا عنه ولم يعني يفكروا في الموت وما بعده فإنهم يحصل منهم السهو والغفلة ويحصل منهم الأمور المنكرة. لكن عندما يكون الموت على بالهم والقبر يعني يتذكرون أمامهم قبر وما فيه من الأهوال والأجزاء، ويتذكرون أن الدنيا دار العمل وأن الآخرة دار الجزاء، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وهذا أثر أورده البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه في كتاب الرقاق من صحيحه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإذا تذكروا الموت واستعدوا لهم كانوا من أبناء الآخرة، وأما إذا لهوا وغفلوا وانساقوا وراء الملذات وراء الشهوات فإنهم يكونون من أبناء الدنيا. ثم قال: فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، وكل ما مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. أرضوا ذكرها هذه من اللذات، هذه من اللذات يعني قاطع اللذات، لأن هذه اللذات التي تكون في الدنيا تنقطع بالموت. والكفار متعتهم ولذتهم وجنتهم الدنيا، وأما الآخرة ليس لهم فيها إلا العذاب الدائم المستمر. ولهذا جاء في صحيح مسلم في أول حديث في كتاب الزهد من صحيحه وفي أول حديث منه قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المتع واللذات لا عهد للكفار فيها إلا بالحياة الدنيا، وأما إذا حصل الموت فإنهم ينتقلون إلى العذاب ويصيرون في عذاب في قبورهم وفي النار، ويصلهم عذاب النار وهم في قبورهم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب أن الإنسان إذا كان غير موفق وكان مخذولا فإنه يكون في قبره يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وفي القرآن الكريم عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني يعرضون عليها في قبورهم. وإذا قامت الساعة يعني حصل البعث فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ولهذا الساعة تطلق على الموت ونهاية الدنيا وعلى ما يحصل في النفحة الأولى من الموت، وأنه يستوي في الموت الأولون والآخرون، وأما النفحة الثانية التي تحصل فيها الحياة ويحصل فيها القيام من القبور فهي التي أشير إليها في هذه الآية حيث قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، أرضوا يعني أرضوا أكثروا ذكر هذه من أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، لأن الناس إذا أكثروا ذكره فإنهم يخافون الله ويستعدون للأعمال الصالحة التي تنجيهم من عذاب الله. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه. هذا الحديث الذي مر وهذا الحديث يعني ذكرها المصنف يعني تقع قبل الموت في الاستعداد للموت والتهيؤ للموت، يعني فهناك أشياء تكون قبل الموت وأشياء تكون عند الموت وأشياء تكون بعد الموت، ثم يعني التغسيل والتكفين وغير ذلك يعني تأتي على نسق وتأتي مرتبة، وهنا بدأ بالأمور التي تكون قبل الموت ثم الأمور التي تكون عند الموت. فأكثر ذكر هذه من اللذات هذا يعني استعداد للموت، والتمني الموت ليس لأحد أن يتمنى. الإنسان إذا حصل له ضرر في جسده وحصل له ضرر دنيوي وتألم منه ما يتمنى الموت، لأنه لا يدري إلى أين يصير، فقد ينتقل من عذاب شديد في الدنيا إلى عذاب أشد في الآخرة. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت للضرر الذي ينزل به ويحل به، وأرشد إلى الطريقة المثلى وأنه إذا كان لابد سائلا فليسأل الله عز وجل الحالة التي تكون خيرا له، فيقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو الأدب وهذا هو المنهج الصحيح الذي يفعله المسلمون عندما يحصل بهم أضرار، فلا يتمنون الموت بسبب هذا الضرر، أو يفعل بعض الناس إلى كونه يلقي نفسه من شاهق أو يقتل نفسه فينتحر، فإن هذا الفعل فيه إهلاك لنفسه وإزهاق لروحه، وهذا يستحق عليه العذاب، يعني هذا الفعل يستحق عليه العذاب. ثم كون الإنسان يعني يهلك نفسه هل سيصير إلى شيء يسره؟ لا يدري، قد يعني ينتقل من عذاب شديد في الدنيا إلى عذاب أشد في الآخرة. ومعلوم أن عذاب الدنيا ليس بشيء أمام عذاب الآخرة، ليس بشيء أمام عذاب الآخرة، كما أن نعيم الدنيا ليس بشيء أمام نعيم الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا يعني الذي كان في الدنيا متنعما ما يعرف فيها إلا النعيم، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال هل رأيت خيرا قط؟ قال أبدا، نسي هذا النعيم وهذا المتع الدنيوية ذهبت لما حصلت هذه الغمسة في النار. ومعلوم أن نار الآخرة يعني أضعاف نار الدنيا في الحرارة، كما ثبت في الصحيح أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني منها حرارة نار جهنم تعادل حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، 70 ضعفا، كل واحدة منها مثل نار الدنيا. فكل إنسان يصيبه ألم فيقدم إلى عمل ينهي به حياته، هذا أولا هو عمل يستحق عليه العقوبة. ولهذا جاء في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ نفسه فيها في نار جهنم، وكذلك من ترد من شاهق فإنه يعذب في النار بهذا، وكذلك من يعني أخذ سما وأهلك نفسه به فإنه يتحساه في جهنم. فرسول عليه الصلاة والسلام أرشد عند وجود ضرر على الإنسان في الدنيا أن لا يتمنى الموت لأنه لا يدري ماذا بعد الموت, وقد يكون أشد مما وجود الدنيا, ولكنه أرشده إلى الدعاء والعمل المناسب, ويقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قال وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين, رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن يموت بعرق الجبين, يعني أنه عند يعني عند وفاته يعني يحصل له يعني شيء من الآلام ومن المشقة ومن الشدائد, ويكون بعرق الجبين يعني أنه يظهر العرق على جبينه مما يعانيه أو يحصل من النكد ومن التعب ومن المشقة, يعني معناه أنه يظهر العرق على جبينه يعني من شدة يعني ما يقاسيه من حسرات الموت ومما يجري له في الموت. فسر بهذا وفسر بأنه يعني يكون في الأعمال الصالحة التي يجهد نفسه فيها ويعمل نفسه فيها فإنه يعني يموت وهو يعني قد قدم لنفسه هذه الأعمال التي تعب عليها, فيحصل يعني بهذا العرق الذي حصله وعمل فيه الطاعات فإنه ينفعه في الدار الآخرة. ولكن الأقرب هو المعنى الأول الذي فيه أن هذا الذي يكون عند الموت هذا هو الأقرب, هذا المعنى الأول الذي هو معناه أنه يكون عند الموت هذا هو الأقرب, يعني أنه يحصل له شدة ويحصل له يعني أمور يعني عظيمة عند الموت, فيعرق الجبين أو يظهر العرق على جبينه من هذه الشدائد التي أصابته. والرسول عليه الصلاة والسلام حصل له عند موته يعني كروب وشدائد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما جاء عن عائشة وعن غيرها. قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, رواه مسلم والأربعة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والموتى هنا المحتضرون ليس الذين خرجت أرواحهم وصاروا في عالم الأموات, لأن الإنسان في حال احتضار هو في الدنيا, وإذا جاء الموت هذا الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني محتضرون, ليس من ذلك أن الإنسان إذا مات يؤتى عند قبره يقول قل لا إله إلا الله, وإنما المقصود بالذين قاربوا الموت, لأنه يطلق على من قارب الشيء اسم الشيء. لقنوا موتاكم يعني محتضرون الذين هم قاربوا الموت, وكما هو معلوم أنه قد يطلق على الشيء اسم ما قاربه, مثل ما قيل عن المغرب أنها وتر النهار وهي ليست في النهار وإنما هي في أول الليل فهي مقاربة للنهار, ولهذا قيل لها وتر النهار وهي في أول الليل, والحد الفاصل بين الليل والنهار الغروب, وصلاة المغرب لا تكون بعد الغروب, فقيل لها وتر النهار ولم تقع في النهار لأنه أعطي الشيء ما يقاربه, يعني الاسم أعطي ما يقاربه. وكذلك ما يتعلق في عيد الفطر حيث قال شهر عيد لا ينقصان, ومعلوم أن عيد الفطر ليس في رمضان وإنه في شوال أول يوم شوال وهو متصل به وقريب منه, فإذا لقن وتاكم لا إله إلا الله من هذا القبيل, يعني من كان على وشك الموت ومن كان في الاحتضار فإنه يلقن لا إله إلا الله. وقد جاء وهذا اللفظ في مسلم, وقد جاء زيادة عليه في كتب أخرى أو في بعض الكتب الأخرى يعني بسند صحيح, وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام فإن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا هو المقصود من تلقين لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, يعني ختم له بخاتمة طيبة, ختم له بالشهادة بكلمة التوحيد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, هذا رواه مسلم. والموتى الذين قاربوا الموت, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, هذا بيان الحكمة والفائدة أو المنفعة التي تترتب على هذا العمل الذي يكون عند الموت. ويلقن الميت بأن يذكر الله عز وجل عنده ويعني يقال لا إله إلا الله, وكذلك يمكن أن يقال له لا إله قل لا إله إلا الله ولكن لا يكثر عليه, فإذا قالها يعني سكت عنه، ثم بعد ذلك يعاد عليه يعني بعد ذلك بحيث يعني يموت عليها وتكون آخر شيء يصدر منه أو يتلفظ به لسانه في حياته الدنيوية، وهي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث غير صحيح، ولو صح فإن المقصود به المحتضرون كما هو في الحديث الأول، الذين ينتفعون بالقرآن والذين يؤثر فيهم القرآن والذين هم مكلفون لا يزالون في دار التكليف ولا يزالون في دار العمل. اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني معناه لو صح، الحديث غير صحيح، لكنه لو صح فإنه يحمل على المحتضر الذي هو في حال الاحتضار، فإنه يفيد في القرآن والتأمل في القرآن والاستفادة من قراءة القرآن بتأمله وتدبره فيه، فإن ذلك ينفعه. لكن الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواه مسلم. ثم لما فرغ من الأحاديث المتعلقة بما قبل الموت، الأحاديث التي مضت هي متعلقة بما قبل الموت، ذكر هنا الحديث اللي يتعلق بالموت وحصول الموت ووقوع الموت على الإنسان، فذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه لما مات أبو سلمة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره، يعني معناه انفتح بصره وصار يتبع شيئا أمامه، ثم بين الحديث أن الميت إذا قبض إذا خرجت روحه تبعها البصر، يعني فهذا الانشقاق والانفتاح للعين وكونها شاخصة يعني تتبع الروح التي خرجت من الجسد. وقد شق بصره يعني معناه يعني انفتحت عينه ويعني بصره شخص ينظر تابعا للروح التي خرجت منه، فقال: إن الميت إذا قبض تبعه البصر، يعني معناه انفتحت العين فكان ينظر للروح التي خرجت منه. ومعلوم أن الروح أنها شيء مخلوق لكنه لا يرى، لا يراه الناس وإنما يراه الميت كما جاء في الحديث أنه يراه، ولهذا يتبعه بصره، يتبعه بصره، فهذا يدل على أن الروح أنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وأنه يكون في الجسد فتكون به الحياة وينزع منه فتحصل له الوفاة، ينفخ فيه الروح ما إذا في بطن أمه فيكون إنسان مكون من روح وجسد. أما يعني قبل أن ينفخ فيه الروح فهو يعني لا يقال له إنسان، وإنما الإنسان اسم لمجموع الروح والجسد. هل أتى على الإنسان حين؟ الإنسان هو مجموع الروح والجسد، الإنسان هو مجموع الروح والجسد، فإذا يعني قبض الميت وخرجت روحه انشق بصره وانفتحت عينه وشخص ينظر إلى الروح التي قد خرجت منه. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، والروح يعني تأتي منكرة ومعرفة، تأتي مذكرة ومؤنثة، هنا قال الروح تبعه يعني تبع الروح. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فضج يعني ظهر يعني أصوات من أهله يعني حزنا على ما قد حصل، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، لأن من الناس من يدعو بالويل والثبور ويحصل منه أمور منكرة وكلام سيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من أن يحصل كلام لا خير فيه ولا فائدة فيه بل تحصل منه المضرة، وأرشد إلى أن الناس يعني يدعون بما هو خير فيصبرون ويحتسبون ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. ثم دعا له صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه. يفسح له في قبره يعني في الاتساع والتنوير، بأن يكون فيه إضاءة وأن يكون نورا وفيه إضاءة، واخلفه في عقبه يعني أولاده ومن خلفهم، يكون الله تعالى خليفة فيهم، يكون خليفة فيهم أجيال الحديث، والخليفة في الأهل. والله عز وجل قال: واخلفه في عقبه، عقبه أولاده ونسله. وهذا دعاء عظيم دعا به رسول صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة عندما توفي رضي الله عنه وارضاه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرة، سجي أن يغطي بثوب يعني حبرة يعني من الثياب كانت تأتي من اليمن، فسجي غطي. وهذا يعني الحديث التي مرت قبل الحديث الذي قبل هذا وحديث أبي سلمة تتعلق بما يفعل الميت قبل موته، ما يفعل الميت قبل موته قبل أن يموت، الذي يعني قبله يعني التقييم ويعني وقراءة ياسين يعني لو صح الحديث، ولكنه أورد الحديث مع أن في كلام غيره من الحديث السابق هذه أشياء تفعل الميت قبل أن يموت، وهنا ما يفعل به عند الموت أو بعد الموت. ذكر يعني أنه يعني يحصل شق بصره وأنه ينظر إلى فوق وأنها تقبض العينان، وهنا ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سجي أي غطي بثوب يعني حبرة يعني بعدما توفي عليه الصلاة والسلام. وابن حجر رحمه الله ذكر كتاب الجنائز وذكر فيه أحاديث كثيرة، ولكنه لم يذكر فيه أبوابا، لم يذكر فيه أبوابا، ولكنه كالمبور، لأن الأحاديث بعضها متصل بعض يمكن أن يصنع يوضع لها باب، فمثل الحديث التي مرت يمكن يقال باب قبل الموت وهنا ما يفعل به بعد الموت وهكذا، فهو ليس فيه أبواب ولكنه في حكم المبور، بمعنى أن موضوع الحديث تكون متصلة في موضوع واحد ثم يأتي بعدها حديث متصلة في موضوع آخر. وهذا مثل صحيح مسلم، مثل صحيح مسلم رحمه الله، فإنه خالي من الأبواب، مسلم ما وضع فيه أبواب، ما فيه إلا كتب، كتاب كذا كتاب كذا، يعني هذا الذي موجود، والباقي كله أحاديث أسانيد ومتون وليس فيه أبواب. الأبواب التي يعني وضعت في بعض النسخ ليست من فعل مسلم وإنما هي من فعل غيره، بل إنها من فعل النووي رحمه الله، لأن النووي يعني كتاب مسلم في حكم المبوب، والنووي أتى بأبواب من عند نفسه. ولهذا الإنسان إذا نظر في شرح النووي يجد الأبواب بالحاشية، ما يجدها فوق، فوق ما فيه إلا كتاب كذا، وأما الأبواب هي في الحاشية لأنها من فعل النووي. وبعض الطابعين الذين طبعوا يعني نقلوا أبواب النووي ودخلوها في المتن لما طبع مستقلا، عندما طبع مستقلا يعني أدخلوا يعني الأبواب في المتن، وهي ليست من فعله، ليست من فعل إمام مسلم، فهو ليس مبوب ولكنه في حكم المبوب، بمعنى الحديث مسرودة في موضوع واحد، وأنه رحمه الله جاء وكذلك غيره، لأنه ذكر في المقدمة قدم شرحه أنه حصل جماعة من الناس وضعوا أبواب، وهو أتى بأبواب وحرص عليها. ولهذا فإن الأبواب التي هي موجودة في المتن هي بفعل النووي، وشرح النووي هو الذي جعل فيه الأبواب ولم يجعلها في المتن فوق. وعنها يعني عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما توفي وسجي بثوب فقبله، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على جواز تقبيل الميت وأنه أن ذلك سائغ، وقد فعله خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجها الناس مع خير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد روته أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأبوها خير هذه الأمة وقد قبل خير الرسل وخير البشر عليه الصلاة والسلام بعد موته، فهو دال على جواز تقبيل الميت بعد موته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالدين، والدين من أهم الأشياء التي يعني على الإنسان يحرص عليها، فالدين الذي عليه دين يحرص على سداده في حياته، يحرص على سداده في حياته، ولا يتهاون ولا يماطل إن كان قادرا، وإنما عليه المبادرة متى استطاع إلى ذلك سبيلا أن يسدد دينه ويقضي دينه، لأن حقوق الآدميين إذا لم تحصل في الدنيا فإنها تحصل لهم في الآخرة، تحصل لهم في الآخرة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ولهذا الإنسان يحرص على أن يعني إذا كان مدينا أن يسدد ديونه في أي في أقرب وقت يتيسر له ذلك، في أي أقرب وقت يتيسر له ذلك. قد جاء في هذا الحديث قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني أنها مرتهنة يعني بالدين حتى يقضى عنه. وهذا يدل على الحث على المبادرة إلى الخلاص من الدين ومن تبعات الدين. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء. ثم بعد ذلك دعا الذي سأل فقال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. إلا الدين يعني استثنى الدين بأنه لابد من سداده، لابد من سداده لأصحابه. قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وهذا يدلنا على الحرص، على حرص المسلم على أن يتخلص من الدين ومن تبعات الدين ما دام في هذه الحياة الدنيا، حتى لا يكون تلحقه تبعاته في الدار الآخرة التي هي دار حساب ولا عمل. والدنيا دار عمل بلا حساب، والآخرة دار حساب يعني بلا عمل ولا عمل. فإن المسلم يحرص على الخلاص من الدين كما جاء بيان أهميته في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه. ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بالغسل للميت، وذكر وبدأ بها بحديث الذي يتعلق بالرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة فسقط منها ومات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل، وأن يعني لا يمس طيب، وأن يكفن في ثوبيه، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبية، إنه يبعث يوم القيامة ملبية ولا يمس بطيب، يعني يغسل ويعني يكفن في ثيابه ولا يمس طيب، وأنه يأتي يوم القيامة ملبية. وأورد هذا الحديث المتعلق بالميت وتغسيله، فإنه أرشد إلى أن هذا يغسل، أي هذا الميت الذي مات بعرفة وقصت دابته فإنه يغسل. فبدأ بحديث التغسيل والتكفين وما يتعلق بها أحد الحديث. قال: في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. قال: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، لأن السدر يعني يزيد في التنظيف ويحصل به تمام النظافة. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يعني أنه في إحرامه، يكفن في إحرامه، ولا يغطى رأسه بل يكون رأسه مكشوفا كحاله في حال الحياة، فإنه يعامل في حال الموت ما يعامل في حال الحياة المحرم، وذلك أنه لا يطيب ولا يغطى رأسه، وأنه يعني يكون عليه ثيابه، وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.